السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات، لأن الله تولاها هو وملائكته، وسائر العبادات ليس كذلك. وقال أبو سليمان الضاراني: من أراد أن يسأل الله لا حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي، ثم يسأل الله حاجته، ثم يختم بالصلاة على النبي، فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. وروى سعيد بن المسبب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء يحجب دون السماء حتى يصلى على النبي، فإذا جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدعاء. وقوله: وسلموا تسليما، قال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله الصحابة أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا عليه عند حضوره القبر وعند ذكره. وروى النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش يرى في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: ألا يرضيك يا محمد أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يسلم عليه إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول: يا محمد، هذا فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام، فأقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وروى النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال القرشي: والتسليم قولك سلام عليه. ومن فضائل الصلاة على النبي أيضا أنها سبب في تفريج القلوب ومغفرة الذنوب. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: إني أكسر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذ يكفيك الله تبارك وتعالى همك ويغفر لك، ويغفر لك ذنبك. وقوله: إني أكسر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، معناها: إني أكسر الدعاء فكم أجعل لك من صلاتي. وروى النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يسلم عليه حتى رد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أيها الإخوة الكرام الأحبة، فهذا هو فضل الصلاة على النبي. فاتقوا الله يا عباد الله، وعرفوا مقام رسول الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم فيبلغ منهم من الغمر والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تصلون إلى من يشفع إلى ربكم؟ فيقولون: أهل آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: نبي الله وخليله من أهل الأرض، وفضلك الله على الناس برسالته وبتكليمه. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولن يذكر له ذنبه. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يرهمن الله علي وحسن الثناء عليه لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطي، اشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. ثم يقال: يا محمد، أدخل من أمتك الجنة ما تشاء، من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما هو ما بين مكة وهدر، أو كما بين مكة وبصرة. قصة واقعية. يقول صاحب القصة: كنت ألقي محاضرة في المنصور، وعندما انتهيت من المحاضرة بعد صلاة العشاء جاءني رجل ويقول لي: أمي تريد أن تراك اليوم. فعندما ذهبت إلى والدته رأيتها لا تنشغل إلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سألتها من المرض الذي يشغلك، قالت: أنا أعرف دوائي ودائي. فقلت لها: بالله عليك قولي لي يا أمي. فقالت له: إني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم منذ 3 أيام، لأني قصرت في الصلاة عليه، فهذا هو فضل الصلاة على النبي. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا مقام رسول الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله مثبت القلوب والأرواح، الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فالق الحب والنوى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أجل بالموت رقاب الجبابرة، الحمد لله الذي أنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء النهود إلى ظلمة اللحور، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرد في الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى وفجأة أتاه المرض ثم توفاه الله، وكان موعد وفاته قبل صلاة الظهر. فكنت بتغسيله وتكفينه، وبينما كنت أغسله كان وجهه أسود شاحب اللون، فتعجبت من ذلك. وبينما كنت أنتظر صلاة الظهر حتى يصلي بعدها عليه على الجنازة على الجنائز، فعندما كنت أنتظر جاءتني غفوة، ورأيت في المنام أن رجلاً يرتدي ثوباً أبيض ويركب على فرس أبيض ويأتي نحو والدي، ثم يكشف وجهه ويمسح على وجهه فينقلب وجهه من سواد إلى بياض. فسألته من أنت؟ قال ألم تعرفني؟ قلت لا. قال أنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله، هذه شفاعة والدك في الدنيا، وله شفاعة إن شاء الله يوم القيامة. فعندما انتفضت من بعد هذا الحلم وأكلم في نفسي، أكشف وجه والدي أم لا أكشفه؟ فعندما كشفت وجه والدي والذي نفس محمد بيده، انقلب وجه والدي من سواد إلى بياض. فهذا هو فضل الصلاة على رسول الله. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا مقام رسول الله. الحق تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بديه، أرغم أن فضل وقلها أن صليت اليوم عليه. الحق تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بديه، أرغم أن فضل وقلها أن صليت اليوم عليه. نشر النصر لمكانته، طيبا لمحارب سنته، رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه. أيها الإخوة الكرام الأحبة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، وشاهدا لنا، لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم حبب أبناءنا في تلاوته وحفظه والتمسك به. اللهم حبب أبناءنا في تلاوته وحفظه والتمسك به، واجعله نورا على باب حياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.